بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن في المملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الرابعة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد مبحث أسماء القرآن، المبحث الثاني العلوم المستنبطة من القرآن، هذا هو المبحث الثاني. التثنية بهذا المبحث مناسبة. بدأ المختصر بالمبحث الأول الذي هو أسماء القرآن، وكما قلنا من أسرار ذلك حتى يستعد المرء لنيل بركات هذا الكتاب تحت مظلة علوم القرآن، وبمعرفة كثرة أسماء القرآن وتنوع ذلك تعرف هذه البركات، تعرف هذه الخيرات والنفحات. فالقرآن مأدوبة الله. ثم تم بالمبحث الثاني الذي هو العلوم المستنبطة من القرآن، كذلك هذا مناسب أن يكون هو المبحث الثاني، بحيث أن الدارس إذا علم أن القرآن الكريم هو أم العلوم، وعموم العلوم حتى الدنيوية منها كما سيأتي مستنبطة من هذا القرآن، من هذا الكتاب، فمعرفة هذا يبعث على إيش؟ يبعث على مدارسة هذا الكتاب تحت مظلة علوم القرآن. إذن مناسب أن يكون هذا المبحث هو المبحث الثاني. نعم، من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلوم مستنبطة من القرآن. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون بشمس. قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وعن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. يعتبر الله. بدأ المصنف بهذه الفقرة، وهي فقرة مجملة، أجمل فيها أن القرآن الكريم اشتمل على الأصول والكليات لسائر العلوم. ثم بعد ذلك لما سيأتي بدأ بضرب الأمثلة، فتكلم عن القراء وكيف اعتنوا بهذا القرآن من جهة تخصصهم، ثم تكلم عن النحاة، ثم تكلم عن المفسرين، ثم تكلم عن الأصوليين. فهذا من باب ضرب المثل لما أجمله بعدما قرر في هذه الفقرة الأولى على أن القرآن فيه كل شيء، واستدل بآيات، واستدل بحديث، ثم بأثر عن عبد الله بن مسعود. بعد ذلك جاء التمثيل. الأول آية استدل بها على أن القرآن اشتمل على سائر العلوم، قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم استدل كذلك بقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أولا، قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآية اختلف علماء التفسير في المراد بالكتاب فيها. قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب، فهل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، أو المراد بالكتاب القرآن؟ على خلاف بين علماء التفسير، فعلماء التفسير علماء التفسير اختلفوا في هذه النقطة أو في هذه المسألة. في هذه الآية نجد علماء التفسير بعضهم يقول في تفسير آية ما فرطت الكتاب من شيء المراد اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول المراد القرآن، وبعضهم يحكي الخلاف يقول على قولين أهل العلم، منهم من قال اللوح المحفوظ ومنهم من قال القرآن الكريم، ثم يرجح. والصحيح قد ذكر الخلاف في هذه الآية غير واحد كما قلت، هذا أمر منصوص في كتب التفسير، وممن ذكر ذلك ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير. وبالمناسبة كتاب زاد المسير للإمام ابن الجوزي رحمه الله في التفسير هو كتاب جليل في التفسير، والميزة التي تميز بها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير أنه يأتي على الأقوال، هذه ميزة تميز بها رحمه الله. وأذكر أن أحدهم عمل على دكتوراه في كتاب زاد المسير، فأتكلم عن منهجية ابن الجوزي رحمه الله في التفسير والكتب التي اعتمد عليها ممن سبقوه من علماء التفسير وهكذا. الشاهد أن ابن الجوزي رحمه الله تميز في تفسير هذا بسبب أقول لك المسألة في أخص أقول لك عليها أو في عليها تميز بهذا دون غيره رحمة الله على الجميع. فهو ممن ذكر الخلاف بين علماء التفسير في معنى الكتاب في هذه الآية، فقيل لوح المحفوظ وقيل القرآن الكريم. ظاهر كلام المصنف وهو كلام صاحب القطل كذلك وهو الإمام السيوطي أن المراد بالكتاب هنا إيش؟ القرآن، لأنه سيق للاستدلال على أن القرآن تستنبط منه سائر العلوم، وحمل ضبط الكتاب هنا في هذه الآية على القرآن هذا هو الراجح بدلالة السياق. لو رجعنا إلى سياق هذه الآية في أي سياق ذكرت في سورة الأنعام نجد على أن الراجح أن تحمل ضبط الكتاب هنا على ماذا؟ أن تحمل على القرآن. وقد ذكر هذا الأمر غير واحد من أهل العلم منهم أبو حيان الأندلسي رحمه الله. سياق الآية أذكر لكم سياق الآية، يقول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال لولا نزل عليه آية، انظروا إلى السياق، لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا ثم صم وبكم في الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فسياق الآيات يدل على ماذا؟ يدل على أن معنى الكتاب في هذه الآية المراد بذلك القرآن. مر معنا أنه اعتبار السياق أمر مهم جدا، لأن القرآن على لسان عربي مبين، ولسان العربي كما قرر ذلك الإمام الشاطبي في موافقاته قائم على اعتبار النصر السياق السباق بالحق. وكما قلت نص على هذا غير واحد أن الأظهر الراجح أن تحمل لفظ الكتاب الآية على القرآن، ذكر هذا أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، كتاب عظيم في تفسير البحر المحيط، كتاب عظيم في تفسير. يقول أبو حيان الأندلسي رحمه الله في البحر المحيط، يقول رحمه الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما تركنا وما أغفلنا، ما تركنا وما أغفلنا. ثم قال والكتاب اللوح المحفوظ، والكتاب أي هذا على قول، قال والكتاب اللوح المحفوظ، والمعنى والمعنى وما أغفلنا فيه من شيء لم نكتبه، وما أغفلنا فيه من شيء لم نكتبه ولم نثبت ما وجب أن يثبت، أي لم نطف ذلك. قال أبو حيان قاله الزمخشري ولم يذكر غيره، أي الزمخشري في كشافه لما ذكر تفسير الآية قال الكتاب لوح المحفوظ. ثم قال أبو حيان أو القرآن، أي أن إما المراد بالكتاب لوح المحفوظ، قال أو القرآن وهو الذي يقتضيه سياق الآية. يقول أبو حيان رحمه الله أو القرآن وهو الذي يقتضيه سياق الآية. إذن هذا هو الراجح وهو مذهب الإمام السيوطي رحمه الله، وقد قرر ذلك كذلك العلامة الشنقيطي في الإضواء، ونقل كلام السيوطي، نقل كلام السيوطي رحمه الله في تقرير أن معنى الكتاب هنا المراد به القرآن. إذا الراجح أن المراد بالكتاب القرآن، وعليه فهي تشبه الآية التي بعدها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالمراد بذلك القرآن. فالمعنى واحد، تفسيرنا لقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء على أن الكتاب المراد به القرآن هو التفسير نفسه لقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول الواحدي في تفسيره، تفسير الواحدي اسمه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، كتاب معتمد من أهل العلم في التفسير، كتاب الوجيز مجلدات كتاب الوجيز. يقول رحمه الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا في الكتاب من شيء للعباد إليه حاجة. إذن هو يفسر آية على أن المراد بالكتاب القرآن. إذن يقول رحمه الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترى الآن لو لاحظتم الآن نقترب من معنى الآية، لأنه قد يعتر ويقول كيف ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأين حتى فروع الشريعة موجودة بالكتاب؟ المراد أصول كليات. ولذلك نص الشاطبي كما سيأتي، نص الشاطبي رحمه الله على أن القرآن هو كلية، تعبير الشاطبي رحمه الله القرآن كلية الشريعة، كلية الشريعة. إذن يقول الواحد رحمه الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا في الكتاب من شيء للعبادة به حاجة إلا وقد بيناه إما نصا وإما دلالة وإما مجملا وإما مفصلا. عندما نقول تفاصيل الشريعة لا تجد في القرآن، هذا سبيل الإجمال، إذا هناك بعض المسائل على وجه التفصيل وارد كذلك في القرآن. يقول إما نصا وإما دلالة وإما مجملا وإما مفصلا، كقوله، يقول الواحد كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالملاحظة أن علماء التفسير عندما يفسرون الآية الأولى يذكرون الآية الثانية لأن المعنى واحد. قال كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج إليه من أمر الدين. وهذا كما قلت هو مذهب الإمام السيوطي في حمل الآية الأولى على القرآن ما فرطنا في الكتاب. واستدل الإمام السيوطي بالحديث المذكور، حديث عند الترمذي عند غيره، قوله عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة، قيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ضعيف، ضعيف المبنى لكنه صحيح المعنى، ضعيف المبنى أي من جهة الصلاة الحديثية ضعيف، حديث عن الإمام الترمذي بسننه لكن معناه صحيح. كذلك استدل الإمام السيوطي على أن القرآن هو كلية الشريعة بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم، ولذلك عبد الله بن مسعود كان له كغيره من كبار الصحابة كان له اعتناء واضح بالقرآن، قال رضي الله عنه من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. علق الإمام البيهقي علق على أثر أبي ذر بن مسعود فقط. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى علق على هذا الأثر فقال يعني ليش معنى كلام عبد المسعود من أراد العلم فعليه بالقرآن. ففيه خبر الأولين والآخرين. يقول البيهقي يعني أصول العلم. أصول العلم هذا كلمة الإمام البيهقي تعليقا على أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا هو المراد حتى لا يستدرك. وسأتي لكم بكلام للرازي علامات تفسيره من الطواف لكن ذكر كلاما متينا عند هذا عند هذه الآية. إذا المراد بقول الله ما فرقنا في الكتاب من شيء فما تصير الأمور. وهذا غير ممكن أصلا لأمرين. لا يمكن أن يكتب التفاصيل لأمرين. أولهما أن الفروع غير متناهية كما يقول العلماء غير متناهية خاصة مع اختلاف الزمان والمكان ولكل زمان فروع كما يقال. الأمر الثاني ختم الشريعة فهي الشريعة الخاتمة ومن قواعد الحروف هنا للعلم مقتضى الختم الكمال. شو معنى مقتضى الختم الكمال؟ الختم في الشيء بمعنى ما ينبغي أن يفوجك إلى غيره. يعني عندما نقول نبينا عليه الصلاة والسلام هو بدر التمام ومسك الختام صلوات ربي وسلامه عليه عندما نقرر أنه هو خاتم الأنبياء والرسل فلا بد أن يتحقق فيه الكمال في كل شيء في خلقه وخلقه ونطقه بحيث لا يخرجك إلى غيره. كذلك القرآن فيمثل الشريعة خاتمة فما ينبغي أن يحوج القرآن إلى غيره. مقتضى البلاغة مع الختم هل الاتيان بالأصول أم بالغرور؟ بالأصول هذا مقتضى البلاغة. ما يمكن أن نأتي أو أن يؤتى بكل فرع الغرور هذا على أن الغرور كما قلنا غير متناهية. إذا قال البيهقي تعليقا على أثر عبد الله بن مسعود يعني أصول العلم. ولذلك عند هذه الآية عند قول الله تعالى ما فرطت في الكتاب من شيء قال القرطبي رحمه الله في جامع ختام القرآن كتاب جامع فيه متعة مات كتاب جامع ختام القرآن فيه من العجب شيء كثير من العلوم. يقول وقد قال بعض من طعن في الدين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله وقد قال بعض من طعن في الدين إن الله تعالى يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك موجودة قال القرطبي فقيل له في قوله بما ينفع الناس دخل في عمومها إشارة إلى قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس هذا سيأتي الكلام عن التوابل في بداية قاعدة آية كلية تشمل كل ما ينفع الناس يذكر في ذلك حتى الملح والبلبلو إلى غير ذلك هذا تأكد لنا أن القرآن اشتمل على أصول الشريعة وكليات الشريعة. كما قلت لكم تقريرا لهذا المعنى أو جوابا للإشكال الذي يعرضه البعض إما طعنا وإما استفسارا. ليس كل من عرض هذا الإشكال يكون طاعنا في القرآن إنما أحيانا يعرض الإنسان هذه القضية هذا الإشكال من باب استفسار يريد أن يستفسر يعني ما محل هذه الآية. الرازي كما قلت له كلام المتين أقوله لكم الآن يقول الرازي في تفسيره رحمه الله وكلامه هذا فيه طول ما أتيت ببعضه فيه طول من أراد أن يرجع إليه كلام متين جدا الرازي رحمه الله. يقول الرازي رحمه الله ما فرطنا في الكتاب من شيء قال وفي المراد بالكتاب قولان هذلك هو حق الخلاف. قال وفي المراد بالكتاب قولان. القول الأول المراد منه الكتاب المحفوظ أي لوح المحفوظ قال: القول الأول المراد من الكتاب المحفوظ في العرش، المحفوظ في العرش فوقه على. قال: المشتمل على جميع أحوال المخلوقات، المشتمل على جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام. ثم ذكر كلامه أنا حدثته الآن. ثم قال: والقول الثاني أن المراد منه القرآن. قال الرازي: وهذا أظهر. الواحد عفوا أبو حياج البحر المحيط قال هو الأظهر باعتبار إيش؟ السياق. الرازي قال هو الأظهر باعتبار الآخر دقيق كذلك. ماذا يقول الرازي رحمه الله؟ قال: وهذا أظهر، لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد انصرفا إلى المعهود السابق، والمعهود هو القرآن عندما يذكر الكتاب. قال وهذا أظهر، لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد انصرفا إلى المفهوم السابق والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين وهو القرآن. فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن. ثم قال: إذا ثبت هذا، إذا ثبت عندنا أن المراد القرآن، فلقائل أن يقول، فلقائل أن يقول: كيف قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع. قال والجواب رحمه الله، والجواب أن قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يجب أن يكون مخصوصا ببيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها وبيانه من وجهه. الآية ليست على عمومها، وإنما مخصوصة ببيان ما يحتاج إليه، ببيان ما يحتاج إليه. ثم قال: هذا يعرف بوجهين أو من وجهين. أول أن لفظ التفريق، هذه دقة، هذه دقة في النظر. الآية فيها لفظ التفريق: ما فرطنا. قال: لفظ التفريق لا تستعمل نفيا وإثباتا إلا فيما يجب أن يبين، أي ما تدعو إليه الحاجة، الشيء الذي لا تدعو إليه الحاجة نذكر في سياق الكلام عن لفظ التفريط لا تذكر. إذن قال الأول أن لفظ التفريط لا يستعمل نفيا وإثباتا إلا فيما يجب أن يبين، لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير في أن لا يفعل ما لا حاجة إليه. الشخص إذا لم يفعل ما لا يحتاج إليه يقال له قصرت، فرط له ما له. يقال للشخص فرطت إذا لم يقم بالشيء الذي يحتاج إليه. ولذلك تقيد الآية بدلالة سياقها بدلالة لفظة الفرط، ما فرط. هذا الذي أراد أن يقول الرازي رحمه الله تعالى. يقول: وإنما يذكر هذا الوجه فيما إذا قصر فيما يحتاج إليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله. وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان المطلق هاهنا محمولا على ذلك المقيد. أما قوله إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع، فنقول: أما علم الأصول فإنه بتمامه حاصل به، والأصول تحقق بعدما أشار إلى أنه فيه دلالات. الحكم يستخرج بدلالة التضمن، يستخرج بدلالة الالتزام، يستخرج بدلالة المطابقة كما هو معلوم. قال: فنقول: أما علم الأصول فإنه بتمامه حاصل فيه، لأن الدلائل الأصلية مذكورة التي تسمى عند علماء الأصول بالمصادر الأصلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه موجودة في القرآن. قال: لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوب. فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها، وأما تفاصيل علم الفروع فنقول للعلماء هنا قولان. الأول أنهم قالوا أن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة في الشريعة، فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودة في القرآن. الفروع مندرجة، فروع مندرجة. قال والثاني القرآن واقف ببيان جميع الأحكام وتقريره أن الأصل براءة الذمة حق جميع التكليف، وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل من الشريعة أو القرآن، فيه أصل براءة الذمة بمعنى أي حكم يرجع بأصله إلى براءة الذمة. ثم قال وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل. هذا تقرير بديع من الإمام الرازي رحمه الله. إذن هذا ذكرناه حتى يعني الإشكال الذي يعرض عند هذه الآية يكون بينا واضحا. نعم سير كريم. كذلك هذا الأصل، أصل أن القرآن في الكليات أصول الشريعة قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد نظم ذلك ناظم الموافقات، هذا كتاب نظم الموافقات المرافق، المرافق على الموافق. المرافق قصد به الشرط المرافق على الموافق، قصد الموافق الموافق الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لماء العينين رحمه الله، نظم ذلك وشرحه في مجلدين حقق ذلك الشيخ مشهور الكمال حفظه الله. يقول الناظم تبعا لأصل كلام الشاطبي في موافقاته، يقول وجاء في القرآن كل بيان، والشاطبي أو الناظم بموافقات الشاطبي، وإذا فسح الله عز وجل في المدة وفي العمر بعد شرح المراقي نشرح هذا النظم، لأن بعد المراقي ننتقل إلى المقاصد. شرح هذا النظم أظن اختصر فيه ناظمه ما أراد أن يقرره من شاطبي في موافقة. يقول وجاء في القرآن كل بيان لكل شيء وبه التبيان، تقرير لي أن الشريعة أو أن القرآن كلية الشريعة، وجاء في القرآن كل بيان لكل شيء وبه التبيان على الترتب الذي تقدم، على الترتب الذي تقدم فعالم به لقد تعلم، فعالم به لقد تعلم لجملة الشرع ولا يعوزه، أي لا يعوزه، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصول الكليات. قال لجملة الشرع ولا يعوزه علم وكله به يعوزه، علم وكله به يعوزه. كذلك في موضع آخر قرر هذا الإمام الشاطبي، يقول الناظم إن كتاب الله قد تقرر، هذا في موضع آخر يقول إن كتاب الله قد تقرر بأنه كلية الشرع يرى، إن كتاب الله قد تقرر بأنه كلية الشرع يرى وعمدة للذات ينبوع الحكم، وعمدة للذات ينبوع الحكم، وآية الرسول نور في الأمم، وآية الرسول نور في الأمم لبصر ولبصائر ولا، لبصر ولبصائر ولا طريق غيره إلى الله عالى، أي الطريق إلى الله مدخله أصالة الروح، منطلق الربانية كما مر. إذا نقول لبصر ولبصائر ولا طريق غيره إلى الله عالى ولا نجاة بسواه لا يرى، ولا نجاة بسواه لا يرى تمسك بذي خلافه جار. وليس دا يحتاج للتقرير، يعني في الحقيقة باعتبار أن القرآن هو كلية الشريعة لا يحتاج لكثرة التقرير، لا نحتاج في الحقيقة لأنها أمر محلوم من الدين بالضرورة، لكن للأسف بكثرة الجهل في الناس خاصة في مثل هذا الزمان صار البسط لتقرير مثل هذه الأمور المعلومة ضرورة. قال وليس دا يحتاج للتقرير ولا إلى الدليل للتنوير، وليس ذا يحتاج للتقرير ولا إلى الدليل للتنوير، لأنه علم عند الأمة ضرورة كشفه للغمة. من رام الاطلاع في الشرع على جميع كلياته اتسالا، اتخذنه السامير والانيس وليجعلنه في لياليه الجليس، الجليس هو القرآن، وليجعل النظار فيه والعمل به على الدوام يبلغ الأمل، وليستعن بسنة مبينة عليه أو كلام من قد رياه، وليستعن بسنة مبينة عليه أو كلام من قد رياه. نعم، إذا تقرر أن القرآن هو كلية الشريعة استنادا إلى ما ذكره الإمام السيوطي من آيات ومن أحاديث ومن آخر. من المهمات عند هذا المقام مبحث أصولي، وقل من الأصوليين من يتطرق له. هذا المبحث يعنون له بتقدير خلو واقعة عن حكم الله. هل يمكن أن تكون واقعة ليس لها حكم شرعي؟ بناء على ما قررنا أن الشريعة أو القرآن هو كلية الشريعة، بناء على ذلك نقول لا بد من أي حكم، أن من أي واقعة أن نجد لها حكم مندرجة في أصل الأصول. هذا الحدث في الحال سوف لا أبسط الكلام فيه. عندي رسالة جمعتها في فقه الواقع عند علماء المسلمين، وقد أتيت بما استطعت من باب التحدث بنعمة الله حول هذا الأمر فقه الواقع، وتطرقت إلى هذا البحث لأنه له تعلق بالواقع، بمعنى أي واقعة على اختلاف الأزمنة لا تقوم الساعة إلا وتجد لها حكم الشريعة، فتعرضت عند ذلك إلى هذا المبحث. أذكر الآن باختصار إلا في طول القصد هو الإشارة. أولا كما قلت هذا المبحث قل للأصوليين من تعرض له. الإمام القرطبي تعرض له على وجه الاختصار عند هذه الآية. ماذا قال له؟ أو عند آية أخرى عند قول الله تعالى يريد الله أن يبين لكم، ثم ذكر القرطبي عند هذه الآيات قول الله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول الإمام القرطبي رحمه الله يريد الله قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، قال أن يبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم. ثم قال القرطبي وذلك يدل على امتناع الخلو واقعة عن حكم الله تعالى. هذا مذهب له الصلاة. قال وذلك يدل على امتناع الخلو واقعة عن حكم الله تعالى. ومنه قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب. استدل بالآية على هذا المبحث. اختصارة لكم، هذا المبحث فيه خلاف من جهة وجود الخلاف، وإلا الراجح كما قلنا، وعلى ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. اختصر لكم الكلام المبحث أو الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول، وتكلم على بقاء المجتدى أنه الشرطي بيت الموافقة رحمه الله، لأنه هذا المجتدى له تعلق وثيق بالمقاصد، له تعلق وثيق بالمقاصد. الشاهد القول الأول في خلو واقعة عن حكم الله، قال بعضهم هذا جائز أن تخلو واقعة عن حكم، من عندنا واقعة ولا يوجد حكم الله. قيل هذا جائز عقلا وشرعا، هذا المذهب الأول، جائز عقلا وشرعا، وعزي هذا إلى الباقي الله رحمه الله، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني جائز عقلا وغير واقع شرعا، الناحية العقلية جائز أن تدخل واقعا بحكم الله، لكن هذا غير واقع شرعا، وهو قول الجويني والغزالي. المذهب الثالث هو الصواب الراجح، أن القول بخلو واقع بحكم الله هذا ممتنع عقلا وشرعا لجلالة الآيات، وهو ما نص عليه الإمام الشافعي، قول بأن واقع تخلع من حكم الله يعني عقلا وشرعا. فعليه الشافعي، وهو اختيار ابن سريج والصيرفي، وهو مذهب ابن تيمية ومذهب ابن القيم ومذهب ابن رجب، ورجحه الإمام الزركشي صاحب البرهان. تعرف الإمام الزركشي إلى هذا في البحر المحيط له. الحقيقة أنا لما في الموافقة لما قرأت هذا المبحث، لما احتجت إليه وقفت عنده قرأت فيه كلام، وبعض علماء الأصول يتطرقون إلى هذا المبحث عند قاعدة بسط إشياء الإباحة، لأن قاعدة هذا ما قد أخذ الوسط شو أخذتكم إن شاء الله لدى المقالة هذه في الوسط فكم يتمروا على هذا بحث أصل الأشياء الإباحة. تحرير هذه القاعدة هذه يتعرض العلماء عند تحريرها إلى المسكوت عنه شرعا تحريدها والإباحة، وعند تعرضه للمسكوت يعني يتعرض لهذا المحتال عليه فتح. غير إشارات ليس هذا مجال البحث في هذا الموضوع أصلاً. المهم عند بحث نظرت ألا يمكن أن يكون الخلاف بين أهل العلم هذا خلاف قضي؟ طيب شو اعتبرت هذا الخلاف؟ هل هناك فرع خرج من خلال هذا الخلاف؟ فرع وجود واقعة فعلاً؟ ها؟ النظر المذهب الثالث، المذهب الثالث جائز عقل وغير واقع شرعا، شيء مشكل. والمذهب الثالث ممتنع عقلا وشرعا، ظاهر الخلاف النظري، لكن قد يعترض علينا او يعترض علينا اذا قلنا ان الخلاف النظري بمذهب المذهب الاول المذهب الباقي لا، لكن عند التحقيق والنظر ماذا قصد الباقي لا بقوله؟ قصد معنى لأنه حتى بعيد راه باقي اللاني على ما عنده من أشعرية، ليست أشعريته كأشعرية متأخرين، نص على هذا الشيخ الإسلام الديني، وكان تثني عليه الشيخ الإسلام الديني جديد القدر الرجل، فبعيد أن يتصور فيه أنه يرى هذا المذهب نتجد واقعة في حكم الله. بعيد عالم يقول مثل الكلام هذا، لكن ماذا قصر؟ هل لمن هذه هذا مخرج؟ له مخرج. قصد الباقلان من قوله يجوز عقلا وشرعا أن توجد واقعة ليس لها حكم، ليس لها حكم الله، يقصد كل واقعة فيها دليل خاص. هذا يوجد؟ لا يوجد. هل كل واقعة فيها دليل خاص؟ إذن جائز عقلا وشرعا أن لا تكون كل واقعة فيها دليل خاص. وإلا عندنا الكليات. ما الكلام الباقي الثاني على هذا المحمد؟ واش تفهمون عني؟ ليس كل واقعة، هل كل جزئية جزئية فيها دليل خاص؟ بدل هذا يحمل ها؟ يحمل على النظر. نظر، هل يتصور في عالم أن يقول مثل الكلام؟ واقعة؟ واقعة. لا يوجد فيها حكم الله، لا عقلا ولا شرعا. هذا بعيد أن يصدر مثل هذا الكلام العالم. هذا أولا. ثانيا، الأصل هو التوفيق بين كلامه بالعلم. بمعنى الكلام المستبعد قاعدة عند أهل العلم، إذا وجدت له مخرجا صحيحا تحمله. أنا كما قلت بعيد، صوف عالي، خاصة مثل ذاك الله وصحيح نظر. أنا أقول بهذا الكلام، خاصة أنه قال عقلا وشرعا. هذا اختصار الكلام حول هذا الموضوع. من هذه المقدمة بصنا فيها الكلام شيئا ما، لأنها هي الركيزة. هذه الفقرة هذه. نعم. الآن انتقل المصنف إلى ضرب الأمثلة لتقريري بباب المثال، لتقرير أن القرآن فعلا مشتمل على سائر العلوم بالاعتبار الذي ذكرناه. اهتم القراء بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارجه. إذن هذا صنيع قراء. المراد بالقراء هنا الذين عرفوا بحفظه وإقامة حروفه، مش المراد من العالم. وإلا نبضة القراء في عرف السلف تطلق كذلك على المتفقه في الكتاب، المتفقه الذي يقف عند المعاني. وإذا تتم الكلام سيوضح لنا هذا. اقرأ. ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وصوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل عشر آيات. قوله التعليم عند كل عشر آيات ليس المراد ما هو معروف على أن السلف كانوا يقفون عند عشر آيات ثم مع فهم ذلك والعمل به. ما المراد؟ نعم، عمل القراء بهذه السنة لكن على تخصصهم، يعني عند يتمون عشر آيات حفظا ثم يقفون في عند هذه العشر عند ما عندما يخص او عند الاشياء التي تخص تخصصهم من جويد من قراءات. اما الفهم والتدبر ليس هذا ليس هذا يعني مجال كلام القراء فيه. نعم. والتعليم عند كل عشر آيات إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعاني، من غير تعرض لمعاني ولا تدبر لما أودع الله فيه. إذن هذا التخصص، هذا القراء على اصطلاح المتأخرين الحفظة والذين يعرفون القراءات والأوجه والآيات المتشابهة والمتماثلة. وإذا كما قلت لفظة القراء عند السلف في غرفة تطلق على المتفقين. يقول الحافظ رحمه الله في فتحه، يقول الحافظ رحمه الله عند قول الإمام البخاري، الإمام البخاري في الصحيح يقول: باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأحاديث البدء. باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ رحمه الله حافظ حجر معلقا على تبويب البخاري، أي يبين عن القراء، أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه. ثم قال: وهذا اللفظ القراء كان في عرف السلف أيضا لمن أي يطلق لمن تفقه في القرآن، يعني تدبر وتمعن. شاهد أن هذا كمثال. فعلم القراءات، آيات، عدد آيات القرآن، عدد الصور، عدد الكلمات، الأنصاف، الأحزاب، الأرباع، هذا تخصص القراء على اصطلاح المتأخرين. هذا العلم يوجد بطبيعة الحال الدرجة الأولى في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك اعتنى النحاة بالقرآن. نعم. فاعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وأوسع الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى أن بعضهم أعرب مشكلة وبعضهم أعرب كلمة. وهذا صحيح. ولذلك كثير إذا بحثت عن الكتب التي ألفت في إعراب القرآن، أغلب من ألف في إعراب القرآن تجده من النحاة. أغلب من اعتنى بإعراب القرآن تجده من النحاة، تجدهم من النحاة. إن هذا مثال ثاني. كما اعتنى القراء بكتاب الله تعالى ما يدل على أن هذا العلم الذي يوجد عند علماء القراءة، هذا العلم موجود في كتاب الله تعالى. كذلك علم النحو وعلم اللغة عموما. ولذلك يعد القرآن هو المصدر الأصلي لتقعيد القواعد اللغوية والنحوية. ليس فقط استشهاد، تقعيد. فرق بين الاستشهاد والتقعيد. التقعيد معناه هو أصل، بمعنى افترض مثلا قاعدة، دل قاعدة نحوية أو لغوية دل عليها القرآن. وعندنا مصدر في بعض كتب اللغة ما يخالفها، ما يخالفها، بمعنى إما أن نأخذ ما هو مصدر في كتب اللغة، وإما أن نأخذ ما دل عليه القرآن كقاعدة لغوية يعتمد على القرآن بطبيعة. ومرة نذكر بين يدي الشيخ الحميد حفظه الله جلاله وهو يفسر لنا سورة القيامة، فوقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الأصول، فذكر من الفوائد قال يوجد في بعض كتب اللغة أن لا نافية للجنس لا تدخل على الفعل الماضي. قال هذا خلاف الآية، هذا يوجد في بعض كتب اللغة، هذا خلاف الآية. إذن فالقرآن هو الأصل، اعتمد عليه هو الأصل. كتقرير هذه المسألة اعتمد النحاة والمصريين والكوفيين في تأصيل قواعد النحوي وإقامة بنيانه على أمور ثلاثة، يعني علماء اللغة في تقعيد القواعد اللغوية وفي تقعيد القواعد حتى نبرز، لأن الأمر الأول اعتناء القراء واضح، حتى نبين ونجلي اعتناء النحاة، وعلى أخر الأمر هذا بالقرآن، وأنه اشتمل على القواعد اللغوية والقواعد النحوية. اعتماد النحاة والكوفيين والمصريين في تقعيد القواعد اللغوية والنحوية على أمور ثلاثة معروفة: السماء والتعليل والقياس. السماء والتعليل والقياس لديهم هنا الآن هو السماء. السماء يرجع إلى أمرين: إلى سماع الدليل الذي هو الكتاب والسنة، والأمر الثاني في السماء سماع فصحاء العرب. سماع فصحاء العرب، فبنوا على السماء، بنوا على العلم، بنوا على القياس في تقعيد القواعد اللغوية والنحوية. بالنسبة للسماع على أمرين كما أو على مرتبتين: مرتبة الدليل ومرتبة السماع من الفصحاء العرب. بالنسبة للدليل أول ما فيه هو القرآن، ولذلك اعتنى النحاة بالقراءات. النحاة اعتنوا بالقراءات لأن في اختلاف القراءات يقفون عند بعض القواعد النحوية وعند بعض القواعد اللغوية. حتى القراءات شاذة استفدنا عليها، وقد ألف وقفت على مؤلف سماه بعضهم لمزيد إسماعيل النعيم، سماه أثر القراءات القرآنية في الدرس النحوي. ألف بعضهم هذا المؤلف اسمه أثر القراءات القرآنية في الدرس النحوي. الشاهد المقصود أن ثمة تلازم تلاحم بين النحو والقرآن. وكما ذكرت إذا وجدت قاعدة دل عليها القرآن، قاعدة لغوية ونحوية، وفي بعض كتب اللغة ما يخالف ذلك، فالعمدة في القرآن. ليس كل مخالفة دليل على أن له مصدر في كتب اللغة مرفوض، لا، إذا كانت مخالفة من كل وجه. وإلا أحيانا يكون القرآن دل على الأفصح وفي كتب اللغة فهو فصيح، فتكون مخالفة باعتبار، يعني هذا لا يعني على أن ما سطر في كتب اللغة مرفوض، أبي حد نقطعك؟ نعم. صح. فهذا واحد الاعتبار، فهمت؟ ولذلك حتى هذا المثال المذكور يرجع إلى مسألة استحضرتها الآن، ذكرها ابن جني في خصائصه، مرفوض في خصائصه لما تكلم عن قاعدة الاستثناء في القواعد من القواعد عدم طرد القواعد، فذكر رحمه الله في خصائصه حتى القواعد النحوية فيها استثناءات، حتى القواعد اللغوية فيها استثناءات، ذكر هذا رحمه الله شاهد. نعم ذلك لا بد أن تجد بعض المسائل قاعدة تجري حتى على قواعد النحوية. نعم هذه المنازعة ليست في محلها في الحقيقة، لماذا؟ لأن الرواية بالمعنى لا تضر القاعدة النحوية. ليش؟ لأن رواية السلف الحديث بالمعنى هل فيه إخلال باللغة؟ أبدا. نعم بحثك في قضية الحديث أن اعتماد النحاة من الكوفيين على الحديث أكثر من اعتماد المصريين على النحاة، هذا مش معروف. هذا هو الاعتراض. هذا على أي حال هناك كلمة نقلها الإمام السيوطي في المزهر في اللغة في علوم اللغة، كتاب المزهر في علوم اللغة للإمام السيوطي، نقل كلمة عن ابن خلاوي رحمه الله. يقول ابن خلاوي رحمه الله قد أجمع الناس أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غيره. هذا تدلنا أنه هو الأصل. قال ابن خلاوي رحمه الله قد أجمع الناس أن اللغة إذا وردت في القرآن فهو أفصح مما في غيره. نعم. وعمل كل منهم فكرا وقال بما وصل إليه الشهاد. كما اعتنى القراء اعتنى النحاس القرآن كذلك اعتنى علماء التفسير بذلك. هنا قواعد التفسير وصول التفسير وأدوات التفسير كذلك مستنبطة من كتاب الله عز وجل. هذا الذي ذكره الإمام السيوطي في خصوص اعتناء علماء التفسير بكتاب الله، فذكر أمورا، قال اعتنوا بألفاظه توجد منه لفظا يدل على معنى واحد ويدل على معنيين، أشار إلى النص، أشار إلى الظاهر، أشار إلى المجمل كما هو معروف عند علماء الأصول. هذا الذي ذكره الإمام السيوطي هنا أريد أن أقرر فيه المفسر الصغر. كيف المفسر الصغر؟ نوضح لكم ذلك بنص لابن عرفة الملك له تفسير مات من عرفة، تفسير في مقدمة تفسيره، قال هذا الكلام في موضوع يقول من عرفة في مقدمة تفسيره الناس على أقسام مجتهد مفسد، جمع بين ايش؟ بين ادوات اجتهاد. قد يقول قائل المفسد لا يكون مجتهد، انا اجتهاد على الاصولي، على الاصولي، على الاصول. مجتهد مفسد كالشيخ عز الدين بن عبد السلام، مجتهد ومفسد. وان كان ان الاجتهاد لا يتحقق العز، اجتهاد مذهب مش اجتهاد مطلق، اجتهاد مذهب، يعني ينتمي الى الشافعيه. قال مجتهد المفسر الشيخ عز الدين بن عبد السلام، واخر مفسر غير مجتهد كسيبويه، مش مجتهد مفسر، نعم مجتهد تأتي عليه مقولة نعم قريبة منها. والفارسي والزمخشري، الزمخشري ليس مجتهدا وإنما هو مفسر، لم يحصلوا أدوات الاجتهاد وحصلوا أدوات التفسير. وأنا قد يعترض يقال وأليست أدوات التفسير هي أدوات الاجتهاد؟ أليس أدوات التفسير هي أدوات الاجتهاد؟ من هذا الباب، وإلا هناك بعض الأمور فيها تداخل بين أدوات الاجتهاد وأدوات التفسير، فهذا هو المخرج. قال وآخر مجتهد غير مفسر. هذا قد يكون نوع إشكال، وقد أجاب عنه ابن عرفة. كيفاش مجتهد غير مفسر؟ يعني المفروض أن يكون مجتهد أوسع، مجتهد غير يكون مفسر. لكن المجتهد غير مفسر بأي اعتبار؟ بأي اعتبار يكون مجتهد غير مفسر؟ قالوا المفسر، المفسر والمراد المفسر هنا الذي يستقل في التفسير، انتبهتوا؟ ماشي الناقل، غير يبينها ابن عرفة. والا احنا على هذا التقسيم لما فهمناش هذا الكلام هكا احنا لا يصح لنا المفسر وغيرنا. ذكر على ان مجتهد غير مفسر لانهم اشترطوا في المفسر ان يكون حافظا للقران. علاش؟ اراد ان يفسر ايه استقلالا والا بالنقر تجدها انت تنقل من كلام المفسر. قال ابن جرير قال يعني فوق المبدا في النظر. قال ذكر ابن عرفة رحمه الله لماذا المفسر اشترط في حقه ان يكون حافظ؟ وقد يفسر ايه وقد غفل عن ايه غير حافظ، قد تكون منسوخه او مقيده او اما الناقل كفاه العلماء المؤمنون. المفسر المستقل في النظر هذا هو معنى مجتهد غير مفسر. ولذلك المجتهد هل اشترط في حق المجتهد في الفقه في علوم الشريعه ان يكون حافظا للقران؟ ليس يشترط، لا يشترط. بل وان كان بعضهم قال يشترط ان يكون حافظا لايات الاحكام حتى هذه محل نظر، يشترط ان يكون عنده قوه في نزع ايات واستحضار ايات الاحكام على خلاف بين اهل العلم في عدد ايات الاحكام كما سياتي من كلام السيوطي. اذن يقول ابن عرفة واخر مجتهد غير مفسر حسب ما ذكر الغزالي في شروط الاجتهاد انه لا يلزم المجتهد حفظ القران كله، بل ان حفظ ايه كان مجتهدا وهي ايات الاحكام، بل إن حفظ آيه كان مجتهدا وهي آيات الأحكام. قال والمفسر قلنا بقيدش المفسر المراد به مستقل كما سيأتي من كلامه يدل على هذا كلام العرب بعد ذلك وهو واضح. والمفسر من شرطه حفظ القرآن كله، لأن المفسر إذا استحضر آية لا يمكن أن يفسرها لاحتمال أن يكون ثم آية أخرى ناسخة لها أو مقيدة إلى آخر كلامه. ثم قال والثالث ناقل التفسير، ناقل التفسير كان الناقل، ويحتاج فيه إلى مشاركة في العلوم المشتركة في المفسر الأول ليفهم ما ينقل. يعني عنده إيش مشاركة وهو طالب العلم، يعني المفسر الاول قصدي المجتهد المفسر كالعزيز عليه السلام طلب ما بلغ الى مقام المجتهد فهمتوا، لكن مشارك عنده ناقل. هذا التقسيم به تفهموش معنى المفسر ايش صرف شو مفسر صرف؟ لا هذا شوف هذا التقاسيم هي تقاسيم للمعرفة، وإلا الشخص قد يكون مفسر ومجتهد وقت مفسر. وأكثر الناس الآن في باب التفسير نقلة، تفسير على اتحاد العلماء الكبار عندهم هذه المرتبة ديال الاجتهاد وديال التفسير. إذا كنت تلقى الشيخ ابن عثيمين عنده نظر في بعض الترجيحات في بعض الآيات، كذلك الشيخ ناصر كذلك الشيخ مباد. أما شخص عرف بالتفسير بهذا المفهوم اللي تنظروا عليه الآن، صعب وفي الزوايا خلايا في الناس بقايا. أليس اتفق؟ اعترف الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم أصول الدين. أصول الدين مربي العقيدة والتوحيد، واضح؟ قد يقال المفروض أنه عندما يذكر علماء الأصول اعتناؤهم بالقرآن يذكر بحق الأصولية، شو يتكلمون أو تكلم هنا في حقهم عن اعتنائهم بماذا؟ بالعقائد. هذا بعد ذلك إيش؟ قال: وكذلك اهتم الأصول بتقعيد القواعد. هذا ذكر التقعيد بعد ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لما ذكر اعتناء علماء الأصول بالقرآن ذكر قال بما فيه من أدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، يعني إشارة إلى أصول الدين، إشارة إلى التوحيد العقلي. لماذا؟ ما السر في هذا الكلام؟ السر فيه كما يقول أهل العلم لأنه مما يستبد منه علم الأصول التوحيد، أصول الدين. لماذا؟ هذا مقرر عند علماء الأصول. مما يستمد منه علم الأصول علم التوحيد. ما وجه ذلك؟ قرر أهل العلم أن علم الأصول يستمد من أصول الدين بسبب، يعني ما هو السبب في أن علم الأصول يستمد من علم العقائد؟ بسبب توقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أصل، يعني تقولوا الأمر يدل على الإنجاب، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى استقسم بنبوته عليه الصلاة والسلام ووقعت لك المعرفة بالله نتيجة. خلاص، هذا هو هذا من اللوازم. إذا قال أهل العلم يستفد علم الأصول من أصول الدين بسبب توقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه. كنت ذكرت هذا في بعض المشارح لما شرحنا الورقات مع بعضكم، ذكرنا هذا. يستمد علم الأصول من أصول الدين بسبب توقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه فيما قال لتعلم حجيتها وإفادة الأحكام الشرعية. هذا هو السر، هذا هو السر. ولذلك أنا أقول لكم هذه النقطة حتى تتجلى لكم قضية علاقة أصول الدين أو العقائد أو كما يعبر كثير من علماء الأصول على التوحيد وأصول الدين بعلم الكلام. علاقة هذا بأصول مما يجلي ذلك إضافة إلى ما ذكرناه هو كثير من المباحث الأصولية لها تعلق بمباحث عقدية، وده ألفت في المؤلفات. ولذلك حذر أهل العلم من كثير من الكتب على جلالة القدر، على سبيل المثال كتاب المستصفى للغزالي جرير القدر في علم الأصول، لكن مع الحذر. لماذا؟ لأنه قد أدخل فيه علم الكلام، بمعنى كثير من المباحث الأصولية تقرر بناء على قواعد عقلية، وقد تكون القواعد العقلية من محض علم الكلام الذي ذمه السلف، فتبنى قاعدة أصولية على قاعدة غير صحيحة عقدية. ألف بعضهم عندي رسالة بعضهم سماها خطأ أو زلل بعدها أخطاء العقدية عند الأصوليين، هكذا الأخطاء العقدية عند الأصوليين. واحد يمني من اليمن لبادي رسالة، وألف بعضهم دكتوراه لا أعرف إلا عنوانها: مما ليس من علم الأصول في علم الأصول. أشار كذلك إلى هذه الأمور اسمعني في مظالم رسالة مظالم الأصولية. فهذا يدل على تلك حتى الشيخ عبد الكريم بن دملاق تعرفونه، هذا من المشتغلين بالأصول الفقه، كتبه التي ألفها مشهورة في كتب الأصول استدرك عليها هذا الجانب، أنه يقرر مسائل أصولية بناء على قواعد عقدية مخالفة لمذهب السلف. ولذلك هو يخطئ في بعض الأمور فيقول: وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مع أن يكون المقصود بذلك الأشاعرة. فلم ينتبه. ولذلك في الدرس الأصولي لابد أن تنتبه إلى الدرس اللغوي، عفوا الدرس العقد. أضرب لكم مثال واحد، كنت ذكرت هذه المسألة لكن ذكرتها ومررنا عليها مرة كثيرة لما تكلمنا في تفسير سورة الفجرات، وقلنا أن هناك قول عند علماء الأصول في الأصل في الأمر، تذكرون؟ قلنا أن الأصل في الأمر يقتضي الإيجاب، والأصل في الأمر قيل يقتضي إيش؟ قيل يقتضي الاستحباب، وقيل على أنه يقتضي التوقف بناء على أن العبرة بالقرائن. حتى أن بعضهم قال هذا هو القول المحرك، تذكرتها هذا الكلام، هذا هذا الكلام رجع إلى ماذا؟ إلى تقرير قاعدة عقدية وهي الكلام النفسي. من يعتقد أن كلام الله عز وجل كلام نفسي ينتج عنه القول في الأمر؟ تقول الأمر ما نقولش يحمل على الوجود أو يحمل على الاستحباب مثلا، تقول لك توقف انظر للقرع، علاش؟ لأنه نفسي ما عرفش هل أراد الوجوب أو أراد إيش، هذه مسألة قد تقررها أنت، لكن لا تلتفت إلى أنها راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى أصل عقلي. ولا يعني أن كل من قال بالتوقف أو مراعاة القرائن في الأمر أنه أشعري مثلا، لأنه قد يغفل عن عن عن عن الأصل الذي فرعت عنه هذه المسألة. قيس لي أمور لا بد أن يتأمل في هذه المسائل. نعم. هذا قاعدة أصلية معروفة عند أهل العلم، صاحب الأصول الصحيحة إذا زل خطأ لكن لا يضر. نعم. وكذلك اعتبر الأصولي بتقعيد القواعد وظهر علم أصول الفقه على الأحكام الشرعية، وأخذ المسلمون بذلك علم الفروع والفقه بالإضافة إلى النظر إلى ما فيه من التاريخ والقصص والخطب والبعض. نرى القصص ليست القصص. المواريث. هناك فرق بين القصص والقصص كما يقول ابن تيمية رحمه الله، لأن القصص بالكسر هي الوقائع الخيالية متخيلة حكايات، لكن بالفتح هي القصص القرآن الحقيقي الحق، قصص الحق. نعم. هذا عن الأصل، هذا عن الأصل بالضبط القدم يعني. ما نستطيع أن نلزمه بذلك، فقط هو مختصر. أحيانا بعض المختصرين قد لا يعلق، قلت أنا أكتفي بذكر يعني كلام صاحب الأصل، فما نستطيع أن يأتي حال السلوط في عقائدي كلام. أما قضية القدم هنا وكذا معروفة، فإذا كانت على وجه الإخبار فلا يشكل، لكن على وجه إثبات أنها صفة أو إثبات على أنه من اسماء الله القديم لا محل له. نعم. بالإضافة إلى النظر من التاريخ والقصص والخطب والبعض وعلم الفرائض والمواريث وأحكام الوصايا وعلم المواقيت وعلم المعاني والبيان والبيان. واضح؟ إذا كذلك اعتنى علماء الأصول في خصوص القرآن بتقعيد القواعد الأصولية. والسر في هذا الكلام لأن مما استمد منه القواعد الأصولية القرآن. في هذا يقول بعضهم ناظما، هذا للتدليل على كلام السيوطي، هذا وجه اعتناء علماء الأصول بالقرآن لأن مما تستمد منه القواعد الأصولية القرآن. قال بعضهم ناظما أدلة الأصول، الأصول الفقه، أدلة الأصول قالوا أربعة، أدلة الأصول قالوا أربعة، كتابنا والسنة المرتفعة، كتابنا والسنة المرتفعة، كذلك الإجماع والقياس، كذلك الإجماع والقياس، فلاهما في شرعنا أساس، فلاهما في شرعنا أساس. الملاحظ في كلام المصنف عند حديثي عن اعتناء علماء الأصول بتقييد القواعد الأصولية، قال وعلم المعاني والبيان والبديل، وهذا يدخل عموما في علم اللغة عموما. هذا فيه تنبيه على شيء، شيء مهم جدا، هو أن علماء الأصول مر معنا على أن النحاة اعتنوا بتقرير قواعد النحوية واللغوية من القرآن، لكن مما هو معروف عند أهل العلم نص على هذا الإمام السبكي في آخرين من أهل العلم على أن علماء الأصول قد حرروا مسائل لغوية لم يحررها علماء اللغة، وهذا بمقتضى تخصصهم، بمعنى تخصصهم دفعهم إلى تحرير مسائل لغوية دقيقة لم يحررها علماء إيش. واللي على سبيل المثال الإمام ابن القيم في بدائع الفرائض قد حرر مسائل، قد حرر مسائل لغوية بناء على الدرس اللغوي، يعني المنطلق هو الدرس اللغوي، أو عفوا الدرس الأصولي، منطلق الدرس الأصولي، فحرر من خلال ذلك كثير من مباحث اللغوية. مثلا لما تكلم على ما ومن للعاقل ولغير العاقل، وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا ليس على سبيل الاضطرار، حرر بعض المسائل. فالشاهد هذا هو السر في هذه الفتنة. نعم كذلك في مسائل في كتابه. نعم إذن ذكر المصنف أمثلة لتقرير أن العلوم عموما مستربطة من القرآن، هذه أمثلة، مثال بالقراء، مثال بالنحاة، مثال بالمفسرين، مثال بالأصوليين، مثال ثم ضرب بعض الأمثلة متعلقة بماذا؟ بعلوم دنيوية عموما كالطب وعلم الجدل، وإن كان هذا علم له تعلق بالشريعة باعتبار آخر. قال نعم. والله في كتاب الله تعالى يرى احتواءه على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهجنة والهندسة والجبر والمقابلة والإجابة. علم النجوم. واضح الكلام. ما المراد بأن القرآن فيه هندسة؟ المراد الأصول، مش التفاصيل، الأصول. الطب كذلك، أصول الطب توجد في كتاب الله. أضرب لكم مثال في الطب، كلمة بدأ حتى الإعلام السعدي نص السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، يقول القواعد الحسان رحمه الله، هذا كمثال وقس عليه هندسة أو الجدل الهيئة إلى غير ذلك، يقول الإعلام نص السعدي رحمه الله في القواعد الحسان: القاعدة 40 في دلائل القرآن على أصول الطب. أصول، يقول القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. قال: أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما يعرض للبدن من المؤذية. هذه أصول الطب وكلها مشتملة. قال على سبيل المثال، قال: ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد. شوف القاعدة الأولى حفظ الصحة، القاعدة الثانية الحمية، القاعدة الثالثة الدفع، دفع ما يضر. قال سعدي: وقد نبه القرآن على حفظ الصحة ودفع المؤذي في قوله من سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أصل هذا أصل في علم الطب. إذا هذا كمثال. نعم. أي نعم، آية كثيرة تجد فيها يعني هذه العلوم باعتبار قواعد كلية وأصول. نعم نعم. بحث معروف قديم بين موافق وبين راضي له وبين متوسط آخر. نعم. وأما كذلك علوم القرآن لا شك أن أصالها تكون في القرآن، واضح جدا. نعم. التوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق. إذن علوم القرآن راجعة إلى أمور ثلاثة: التوحيد والتذكير والإحكام. نعم. التوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا كأمثلة، وإلا سائر الأمور العقدية داخلة في هذا الأمر الأول. هو الأصل والوعد الواحد، وما عدا ذلك تابع له، الجنة والنار والظاهر والباطن. نعم. والأحكام من التكاليف كلها وتدبير المنافع والمضار والأمر والنهي والنهي، وقد قال الإمام الغزالي وغيره: آيات الأحكام 500 آية، هذا على خلاف بين هذين. عبد السلام في كتابه الإمام في أدلة الأحكام: معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام شملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام ومنها ما يؤخذ بالتطبيق. هذا استنباط، ولكن النظر واستنباط بالنظر إلى العلل والأمارات وأشباه المضايق إلى غير ذلك. إذن كذلك القرآن أصار في المشتمل على علوم القرآن يترجع إلى أمور ثلاثة. ما الدليل مثلا أو الأدلة التي تدل على أن القرآن أو علوم القرآن على هذه الأمور الثلاثة؟ التتبع والاستقراء. بالتتبع والاستقراء لآيات القرآن نجد إما أن آية تتكلم عن التوحيد، وإما أن آية تتكلم عن التذكير وعن الوعيد، وإما آية تتكلم عن الأحكام الشرعية حلال وحرام. وهذا هو السر في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة الإخلاص إنها تعديل ثلث القرآن. فالراجح في تفسير أهل العلم لهذا الحديث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيل عنها أنها تعديل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلثه توحيد، وثلثه تذكير الذي هو الوعد الوعيد، وثلثه أحكام، وسورة الإخلاص قد اشتمل على ثلث الذي هو التوحيد. بهذا نكون قد أتينا على هذا المبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.